قال ثم قال ولهم عذاب أليم. قال فقرأه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل. وهذا مطلق يا إخواننا في الإسبال، أقصد من هذا لا يقال إن الوعيد لا يترتب إلا على من جر إزاره خيلا، لا يقال ذلك. ولكن ماذا يا إخوان؟ على الإسبال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن كان ولا بد فإلى الكعبين، وما زاد على الكعبين ففي النار. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. فالإسبال سبب للخيلاء، الإسبال سبب للخيلاء، فهذا مطلق. والمنان وهو الذي يمن بما أعطى. إذا كان يسترخي إزاره من غير قص فما حصل يحصل لإزار أبي بكر فلا يدخل في هذا، أما تكون جبته كجبة أزهر فتسحب الأرض، ثم بعد ذلك يقول إن هذا لا يتناول إلى غير ذلك. أنتم سمعتم الأحاديث المطلقة، ما دريت ما قلت يا أحمد. لا، من غير عمد، لا من غير عمد اللبس، من غير عمد يسترخي إزاره في بعض الأوقات وهو لا يريد الخيلاء لا بأس، أما من أول الأمر وهو يخيط الجبة تسحب الأرض، تسحب الأرض هذا أو تزيد على الكعبين، لا يا أخي، قد أراد الإسبال من نفسه، جزاك الله خيرا. لماذا لا نقول هذا مطلق وجاء من الطيبة؟ الذي هو خيلاء وهذا مخيلة. لا، الوعيد إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، الوعيد أيضا جاء على مجرد الإسبال وما زاد ففي النار. إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن وإلا فإلى الكعبين، فما زاد على الكعبين إلى في النار. إثمهما لا، ذاك يزاد عليه إثم الخيلاء. وهذا الوعيد ليس بالسهل يا إخواننا، لا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم أين بالرحمة، ولا يزكيهم. وبعدها إخواني في الله، في هذا صفة الكلام نثبتها لله عز وجل، ولا نقول كما قالت المعتزلة إن الله خلق الكلام في الشجرة ثم بعدها ماذا؟ بعدما خلق الكلام في الشجرة كلمت الشجرة موسى. وهكذا أيضا يقول يلقي الله الكلام في قلب جبرائيل، وما قصروا وآتوا بحديث على هذا. والله المستعان، نؤمن بأن الله يتكلم كلاما يليق به إذا شاء. ها؟ فذلك أيضا فيه دليل على الرؤية، أن الله سبحانه وتعالى ينظر ولا يزكيهم. ثم قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل. ما إعراب المسبل يا أخانا أحمد؟ والتقدير هم المسبل، لأنه بجواب الاستفهام. المسبل والمنان، والمنفق سلعته في الحالف الكاذب. الحالف من حيث هو في البيع والشراء أقل أحواله أن يكون مكروها. الحلف إذا كان صادقا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة أو بهذا المعنى. فالحلف من حيث هو مكروه أو يرتقي إلى التحريم في البيع والشراء، لكن إذا كان كاذبا فالوعيد عليه ما سمعتم، المنفق سلعته بالحالف الكاذب. تستحضرون الأخ يسأل يا أخوان، يقول المنان من صفات الله؟ يا حنان يا منان. حنان لا. أما يبغى حنان في أحمد. لكن الله. نعم. أنت يا عبد الله هذا عندك منان. ها؟ في ماذا؟ ما حاله؟ خير عبد الله يقول يذكر انه صحيح. قال رحمه الله تعالى: وحدثني ابو بكر بن خلاب الباهلي. نعم يا اخواننا. نعم. من اين؟ لا ما يشتق منها، ما يشتق. هي طيب لا يشتق منها. طيب قال حدثنا يحيى وهو القطان، وهو يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري، قال حدثنا نعم سليمان الأعمش سليمان بن مهران عن سليمان ابن مسهر. ما أعرف أنا شيئا. ها؟ بارك الله فيك. عن خرشة بن الحر كذابي أيضا. نعم. عن أبي ذر. أنا أبي ذر. أنت أخي محمد ما اسمه أبي ذر؟ جندب بن جنادة. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسدل إزارة. بقي يقتصر الإسبال على الإزار. ها؟ من رواه؟ الظاهر أنه من طريق ابن أبي رواد عن نافع، في روايته عن نافع شيء، ثم بعد ذلك الحديث، ثم بعد ذلك الحديث نفسه في الصحيحين ليس فيه هذا الكلام، ليس فيه الإزار ولا ليس فيه العمامة ولا ماذا؟ ما فيه العمامة؟ ها؟ نعم. ينظر أنا أظن من طريق ابن أبي رواد. ها؟ من طريق ابن أبي رواد عن نافع. لا يشمل إزار وغيره، لكن كان أغلب إسبالهم في الإزار، والله المستعان. كذا وصلنا. لا ينظر. نعم لكن أن في روايته عن نافع شيء. قال رحمه الله تعالى: وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا وحدثني بشر بن خالد. انت اخي عبد الله من بشر بن خالد العسكري؟ خير ان شاء الله. قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر الملقب بغندر عن شعبه قال سمعت سليمان بهذا الاسناد. نعم. وقال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم لا يطهرهم يا اخوان ولهم عذاب اليم. بعدها يا اخواني في الله الذي يستحسن لاهل السنه ماذا؟ الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والحرص على اللباس الاسلامي. فاللباس الاسلامي له هيبته، وايضا يقتدى برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في العمامه والثوب يا اخواننا، العمامه البيضاء والثوب ايضا ان تيسر ان يكون ابيض ابيض لا باس، واذا كان في ايام البراد واحتاج الى ليس لازم نحرم على الناس شيئا احله الله لهم، لكن الكساء المخطط نجتنب ما استطعنا، نجتنب الكساء المخطط ما استطعنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ايضا العمامه المخططه النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يصلي في الخميصه، وقال ائتوني بمجانيه ابي جهل فانها اي الخميصه الهتني عن صلاتي. فانا انصح طلبه العلم ان يحرصوا على ماذا؟ على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والصحيح ماذا يا اخواننا؟ الصحيح ان اللباس الاسلامي يكسب الشخص سكينة ووقارا ومحبة عند الناس، محبة عند الناس. في ذات مرة كنت أصلي في الحرم المدني في الحفوة، وما إن انتهيت من صلاتي فإذا رجل باكستاني جالس بجانبي، وقال قلت هذا من أهل الحديث، وعرف بمجرد اللباس. وفي ذات مرة أنا في جامع الهادي وقد ضاقت بي الأرض بما رحبت، ورأيت شابا عليه عمامة وشعر رأسه يضرب إلى منكبيه والثوب إلى وسط الساق، فبعد أن انتهى وكان يصلي على السنة ما إن انتهى حتى ذهبت إليه وأصافحه وأخبره من أنا حتى لا يخاف، لأن الناس قد أصبحوا يخافون من ماذا؟ من الذي لا يعرفونه، من الذي لا يعرفونه. فأخبره من أنا ثم بعد ذلك أجلس معه وأتحدث والله المستعان. ولكن إخواني في الله ماذا؟ قولوا قاتل الله الحزبية. بعدها المسكين، بعدها المسكين ما درينا الا هو يحس في اللحيه. صحيح يا اخواننا، وانا الله المستعان، وما درينا الا وهو بعد ذلك عماه واعظم من هذا واعظم. فالله يا خيبتاه. صحيح يا اخوان الحزبيه هذه يا اخوان يودع الشخص عقله والله المستعان. ها؟ يكون مسيرا اذا امر ان يحلق لحيته وجب عليه ان يسمع ويطيع ويحلق لحيته، واذا امر ان المهم اي شيء يسبل ثيابه او يغير المذهب الى اشعري، من سني الى اشعري او من شعري الى سني الى غير ذلك يتكيف. كنت ردا على مشكلة. ها؟ يسمحون لي إلا بعدما أصررت على أن أتكلم. بعدما أصررت على أن أنا أتكلم فهم تنكروا بعدها، وإلا فترددها وأناقشهم وناقشهم وكلم الله المستعان. ماذا؟ الكلام هذا على الهادية مثل الشيوخ. جامع جامع هذا. كم حديث قرانا يا أخي محمد؟ لا تنظر. إيه؟ من صحابيه؟ الراوي له عنه. خرجت من الحر، خرجت من الحر. الراوي له عنه. إيه. سليمان. إيه سليمان. ها؟ بالمسري. سليمان بالمسري. لا سليمان المسري يروي عن أبي. لا. لا لا يروي عن أبي هذا. أحسنت. قد أجبت وأصبت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله المستعان. من هو؟ ما عندي إلا ما أعرف، ما أعرف شيئا عن هذا. ماذا يا أخي؟ ما وثقه إلا العجلي؟ إيه. ف في ها؟ يقول ماذا؟ ها؟ له صحبة. الشأن كل الشأن في الإثبات. هل ثبت أن له صحبة؟ وإلا من أهل العلم من يقول إذا روى عنه جماعة وهو تابعي يقبل، ومن أهل العلم من لا بد أن يأتي من يوثقه، لكن الأحاديث التي في البخاري ومسلم تقبل والحمد لله. نعم طيب اخواننا، لا كم حديثا قرانا اخانا انت؟ ايه من صحابيه؟ ها وما الحديث عندكما؟ انا عانيت زميلك الذي بعدك، لكن عندكما ما هو الحديث؟ ما هو الحديث يا نعم؟ ها نعم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال أخابوا من هم؟ قال المشبل والمنان والمنفق سلعته في الحلف الكاذب. جزاكم الله خيرا. الله المستعان، الله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صحيح يا أخوان أن بعض أنا أفكر في هذا الأخ، بعضهم ما شاء الله تراه ذا لحية وما تدري وقد أصبح مسكينا، فماذا تقول إن لقيته؟ قول له عظم الله أجرك في لحيتك أم ماذا؟ الله المستعان. نعم ها؟ يعني أنها توفيت ليس مأجورا. ما هذا ممكن من باب السخرية. نعم ما شاء الله استدراك في موضع لك يا ولي محمد، جزاكم الله خيرا. صحيح. قال رحمه الله تعالى هذا السند عند أخيكم حسين فلا يتكلمن غيره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخوكم حسين عبد الله بن محمد بن عثمان بن إبراهيم عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا وكيع بن الجراح كم وكيعا يا أخانا فؤاد في التقريب؟ لا تعرف إلا هذا. كم وكيعا يا أخانا تركي في التقريب؟ اذكرهم. ها؟ ما هو؟ ها؟ وكيع بن عبدس أو كده؟ واحد. واحد. وكيع بن جراح ثاني. نعم. وكيع بن محرز أو بن محرز الظاهر. نعم. خير إن شاء الله أحسنتم. وأبو معاوية أخوكم حسين يقول لا يعرف أبا معاوية فسنحيله ولا نحيله إلا على حجور عندك محمد بن خادم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي حازم أخوكم حسين يقول أبو حازم سلمة بن دينار فأنت أخي علي أنت أخي حسن سلمان من عندهم الله المستعان الله المستعان خيرا إن شاء الله بارك الله فيكم أيها الحجوريون جزاكم الله خيرا أنتم الحمد لله على يعني صحيح خير وما كنت أظن صحيح أن يبلغ الإخوان ما بلغوا ولا يكون هذا الكلام يعني ماذا لا يغتر بهذا الكلام أيضا نحن جميعا محتاجون إلى التزود من طلب العلم ونسأل الله أن يوفقنا لطلب العلم حتى يتوفانا الله عن أبي حازم عن أبي هريرة ولقد رسول الله ما اسم أبي حازم يا أخي سلمان أين تذكره واسمه سلمان الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ دان وملك كذاب وعائل مستكبر شيخ زان لأنه ما بقي داعي كبير لا أقول ما بقي داعي للزنا ما بقي داعي كبير للزنا وماذا وملك كذاب ولا يحتاج إلى ماذا يا إخوان إلى الكذب ما يحتاج إلى الكذب وأقبح من هذا أن يكون ذا أوجه لا أقول ذا وجهين يلقى الشيوعيين بوجه والبعثيين بوجه والعلماء بوجه والفنانين والمغنين بوجه وهكذا يلقى كل طائفة بوجه وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال طيب إن تجدون شر الناس أو للوجهين الذي يلقى هذا بوجه وهذا بوجه والله المستعان ايه لا ممكن أن ينفذ لا ممكن أن ينفذ أول شيء يا أخي أن الملك والرئيس والإمام يأخذها عن اقتناع من الشعب ما يأخذها بالحديد والنار اقتناع بالشعب فإن رضوا وإلا تنازل في الحق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيت فإنك إن سألتها وكلت إليها وإن أعطيت من غير مسألة أعنت عليها فما ظنك بالذي يثب عليها وثوبا فالمسألة من أول الأمر ليست بمشروعة من أول الأمر ليست بمشروعة يجب عليها وثوبا ثم بعد ذلك يدعمها أو يعززها بالحديد والنار. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكعب بن مالك يقول إن الله أبلاه في الكذب، وصحيح إن الله سبحانه وتعالى أبلاه في الكذب، وما يعني يجلس مجلسا عند غير النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد كان يقول انه قادم على يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فربما يظن الشخص انه ينجو بالكذب وهو يتورط بالكذب، ثم بعد ذلك الكذاب ناقص الاعتبار بين الناس. الكذاب ناقص الاعتبار بين الناس اذا قد علم الناس انه يكذب ليس لكلامه قيمه. والصادق الصادق ماذا يا اخوان؟ يعتبر الناس هزت راسه. انتم ايها الاخوه المصريون اذا هزتم رؤوسكم هكذا نعم او لا؟ ها نعم وكيف لا اذا هزتم لا هكذا ها؟ لا عندنا لا لا يمكن يختلف لمصر نفسه مختلف. كان عندنا اخوه اذا هز هكذا يقول لا، وإذا هز هكذا بمعنى المهم يختلف لابد كان عندنا. طيب فالصادقون تعتبر ماذا يا أخوان؟ هزة الرأس عندهم مثل لو هدر الكذاب ألف مرة. بل التبسم من الصادق يعني يعرف بأنه راض بهذا الشيء. الإشارة من الصادق المهم. نحن إذا قرأنا في كتب الجرح والتعديل نرى العجب العجاب من ماذا؟ من وجودهم بعلمائهم كأحمد بن حنبل والبخاري وحي بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة، وكلمته بزلان محرك رأسه وكلمته في فلان وسكت وكأنه لم يرضى، وهكذا يا اخواننا. والكذاب يهدر هدير حتى يكاد ان يعني يغلق الراس، وما له كلام فهو يهين نفسه. الكذاب من اول الامر يهين نفسه، والله المستعان. طيب وعائل مستكبر فقير، ومع هذا هو مستكبر، والله المستعان. ها؟ لا مستكبر عام، مستكبر على الله على الخلق عام من هذا. لها الفقير الله يصلحك. أخوكم عيسى يقول إن الفقير لا يستكبر على الناس. لا من الفقراء من يستكبر جزاك الله خيرا. صحيح ما لا هذا أيضا لا هذا وهذا لا أقول إن كل الفقراء يستكبرون، لكن وحتى يا أخي يدخل فيه أن يستكبر عن الحرفة. يعني استحلق دكان من أجل أنك يقول لا أنا ابن الشيخ فلان ما يصلح أنني أفتح لي دكانا وهكذا. فما هو الكبر؟ بطر الحق وغمض الناس وأيضا التكبر في الناس، فهو ليس خاصا بماذا؟ بالتعالي، مجرد التعالي، والله المستعان. إيه لكن يؤخذ بالمفهوم أنه ينظر إلى يعني بعض من لم يتصف بهذه الصفات إذا كان أهلا للنظر، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو بكر بن أبي شيبة ما كنيته يا أخانا عمر؟ أبو بكر خير إن شاء الله. ما اسمه؟ طيب أحسن. له أخوان محدثان، ها؟ عثمان ومن؟ عثمان وعبد الله. لهما ولدان محدثان، إبراهيم بن من؟ وعبد الله بن من؟ وعبد الله مات مولده؟ إبراهيم بن القاسم. الله يصلحه. نعم يا أخانا راجحي. يا عثمان أبوهما محدث، ما اسمه؟ أبو عبد الله أو أبوهم أبو عبد الله وعثمان والقاسم، ما اسمه؟ عندك محمد القائل، محمد مصير. محمد له والد محدث، ما اسمه؟ إبراهيم. ما حال إبراهيم؟ صحيح. كتب رجل إلى شعبة يسأله عن أبي شيبة قاضي واثق، فقال هو ضعيف لا تكتب عنه، وإذا أتاك كتابي هذا فمزقه. يقصد شعبة أنه يخاف من شره إذا علم أن شعبة يضعفه. نعم. قال رحمه الله: وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني الخارثي. أتعرف خارث يا أخانا علي؟ نعم. ها؟ من حاشد. في أي مكان من حاشد؟ ها؟ قريب غيدة. غيدة. بارك الله فيك يا محمد. قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير في قبضته. أبو معاوية آخر، فمن هو؟ نعم، شيبان بن عبد الرحمن. ها؟ خير إن شاء الله، جزاكم الله خير. قال عن الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي. تعرف شيئا من نكت الأعمش يا أبا عمر؟ هات. أعرف أنه أن ذات مرة يعني على جده بين أي رجل، وقال سبحانه اتخذنا هذا وطلبنا منه الشريف. ثم عيش الأعمى. ها. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ورمى به بين السيل أو بين الناس. طيب، خيرا إن شاء الله. قال عن الأعمى وهو سليمان بن مهران عن أبي صالح، قلنا لإخواننا إن الأعمش أو إن أبا صالح آخر روى عن أبي هريرة حديثا ضعيفا، فما اسمه؟ الخوزي. أحسنت، هو الخوزي، ما أقول ما اسمه. نعم، وهو حديث من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم، عن أبي هريرة، وهذا حديث أبي بكر. قال: لا لعب. وهذا حديث أبي بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله فيه إثبات صفات الكلام لله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله عز وجل لغير هؤلاء الثلاثة. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة، وإلا فهو ينظر إلى جميع خلقه. وفيه أيضا الإيمان لأن الله يرى في الآخرة، وينظر أيضا ينظر ويرى في الآخرة، ينظر إليهم وأيضا الظاهر ينظرون إليه، ولا يزكيهم. نعم يحمل على ظاهره، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم، ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة، على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، من ابن السبيل. طيب، ورجل وهو الماء يا اخوان ما يكون قد تسبب في ايجاده او يتعب في نزعه فله ان ياخذ اجرته اذا كان قد تسبب في وجوده، او وان قام به لله عز وجل فهذا افضل. لكن لو انه ينزعه من البيت، فله ان ياخذ اجرته. قال: ورجل بايع رجلا بسلعه بعد العصر فحلف له بالله لاخذها بكذا وكذا فصدق وهو على غير ذلك. ورجل وكان اليمين بعد العصر مغلظه، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. وهذا شأن كثير من المسلمين في هذا الزمن، إذا لم يعطه الحاكم ما يريد وينفذ ولا يعني ولم يعني و من طيب لم ينفذ رغباته فإنه يتنكر ولا يبالي بالمجتمع. والواجب أيضا، الواجب يا إخواننا هو ماذا؟ هو السمع والطاعة، ولو حصلت أثر على المسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للأنصار كما في البخاري: اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي اعطوهم الذي لهم، وفي رواية: الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، او بهذا المعنى. ثم بعد ذلك: رجل بايع اماما للمسلمين. البيعة الشرعية تكون لامام من ائمة المسلمين، أما أن يدعو أخاه محمدا ومنصورا بايعاني، ومحمد الآخر يدعو ثلاثة أو أربعة بايعاني على أنني أميركم، وهكذا ما ندري إلا ونحن قد أصبحنا 20 جماعة. هذه المجموعة ما ندري إلا وقد أصبحنا 20 جماعة. والله المستعان، فهذه بيعة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجب الوفاء بها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا يلبس علينا صادق امين، لا يلبس علينا صادق امين في كتابه بقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، والذين يبايعونك يد الله فوق ايديهم. نعم، الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. لا يلبس علينا، هذا يستدل به على من يا اخوان؟ على من انكر شرعيه البيعه. اما الذي يقول البيعه مشروعه ولكن لامام المسلمين، وهكذا ايضا لا يلبس بحديث أيما رجل مات ولم يبايع إماما مات ميتة جاهلية أو بهذا المعنى. فنحن لا ننكر شرعية البيعة ولا ننكر جوازها، لكن لمن؟ لإمام من أئمة المسلمين. والله المستعان. كم حديثا قرأنا كان صالحا؟ الله المستعان. لا، هذا خطأ. الذي يسأل لا ينظر إلى الكتاب. كم حديثا قرأنا يا أخنا صالح؟ نظرت أجد. ها؟ كم حديثا قرأنا؟ من شيخ مسلم فيه؟ ومن؟ من أنا سمعت حنانة. ها؟ الله المستعان. لا أسمع وجزاكم. ما عندك كتاب؟ هات عندك يا أبي داود. وشيخ أبي بكر وأبي كريب. نعم. ها؟ ها؟ أبو معاوية والأعمش وأبو طالب. اسمعوا أخاكم سعادة. يقول شيخ من؟ واحد كبيرة. يقول شيخ أبي بكر بن أبي شريب، أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، أبو معاوية والأعمش. شأنك أصبر، شأنك تشأني طبعة جامع البيان وفضله لابن عبد البر. يقول حدثني فلان وفلان وفلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الطبعة أصبر طبعة رديئة، الطبعة رديئة يا أخوان، فهو يأتي بالواو بدل عن المحدث هو محمد عبد الرحمن عثمان، لا يعرف شيئا عن علم الحديث، فيأتي بالواو والواو والواو. متعب. هات يا أخي، ألم تقل هذا؟ أيوه، لكن جدعنا. ها؟ جدعنا؟ هات. يعني الراوي عن أبي بكر وأبو كريم وأبو كريم وجاءهم معنا. اسمعوا تعالوا. أصبر جزاك الله خيرا. قلت الراوي عن أبي بكر وأبو كريم. ها؟ إيه؟ عن أبي بكر وأبي كريب أبو معاوية. هذا صواب أم ليس بصواب؟ ها؟ لا، ليس بصواب. هذه ثانية. هما راويان عن أبي معاوية. هات يا أخي، هات جدنا. لا، اكبر يا علي، جزاك الله خيرا. ها؟ هات، جد. كملت؟ اذكر الحديث بسند. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سهيل عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي طالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة رجل على فضل ماء، ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالكلام يمنعه من ابن السبيل. من ابن السبيل يمنعه من ابن السبيل. بايع رجلا بسلعة. بعد العصر. فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا. فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه. فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. من يقول أنا؟ أنت يا محمد وترفع صوتك. نعم. البيعة إذا طلبها الحاكم وجد. إذا ما نقول أن الصحابة كلهم وأن المسلمين كلهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو طلبها يجب. ونقل أن النساء يبايعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنساء والرجال، وجاءت امرأة بولد صغير وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبايعه، فأبى أن يبايعه. فالبيعة مشروعة للإمام، لإمام المسلمين. بارك الله فيك. البيعة الأولى فلا يجوز الوفاء بها. لا يجوز أو لا يجوز الوفاء، يعني ليست لازمة، أقصد هذا. وإذا قال قائل لا يجوز الوفاء بها فهو أولى، وإلا فمعناها أنها ليست، أقصد أنها ليست بلازمة، فلا يجوز الوفاء بها. أحسنت يا محمد، لأنها بيعة مبتدعة. إذا طلب منه الحاكم أن يبايع، تفضل. إذا قامت أن أفغانستان فصدقة الله المجددين ليس بذات، إذا يسر الله بغيره، وإذا يسر الله بغيره وقامت دولة إسلامية، فأتى الله أن يوفقهم أن يلقبوه بأمير المؤمنين. أمير المؤمنين يكون قرشيا، وأمير المؤمنين حتى يأتيه المسلمون من جميع البلاد الإسلامية. لا بأس. طيب، كم حديثا قرانا يا بنن؟ أنت من صحابيه؟ أبو هريرة الراوي له عن أبي هريرة. ها؟ صالح بن من؟ صالح بن من؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. صالح بن من يا بني؟ ها؟ صالح بن من؟ أنت؟ ها؟ صالح بن كيسان؟ إيه رجال يا رجال، نعم. ها؟ صالح سمان؟ ها؟ وهو أبو صالح. يا الله تأكدوا يا أبنائي لا تغالطوا، جزاكم الله خيرا. نعم، اقرأوا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على ماء بثلاث منعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايع رجلا بايع إماما لدنيا، فإن أعطاه منها أوفى وإن لم يعطه منها لم يجد. الذي يريد أن يقرأ إما أن يرفع صوته وإما أن يضرب. هل هو يسمع قراءتكم؟ تسمع طيب اقرا يا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على حر ماء يمنعه من السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه رجل سنة، ورجل بايع وكذا، وهو على غير ذلك، ورجل انتصر، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لزية، فإن أعطاه منها وفى ولم يعطيه منها رزق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بثلاث يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع بسلعة، ورجل بايع بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا وهو على تصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع مالا لا يبايعه الا بدنيا فان اعطاه منها رضي وان لم يعطه منها رضي وان لم يعطه منها رضي. نعم يا محمد. بسم الله. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه. هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل الله البلاء يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر يحلف له بالله لا أخذها بكذا فصدقه، ورجل وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فيشرب فيها رضيا وإن لم يرضى لم يرضى. عندك يا أخانا عبد الله. نعم. قال قال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال: هو ولد محدث ومؤرخ اسمه أحمد. قال: نعم. ما هو؟ لا نعم كأبيه. نعم. وهذا هو صاحب كتاب العلم. قال: تفضل. لا يكلمهم كلام يعني رحمة، وإلا في يعني يوبخوا، يمكن أن يوبخوا أو كلام مريح لهم. قال رحمه الله حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد. ما شاء الله. ها وحدثنا سعيد ابن عمرو الأشعثي. نسبه الى الأشعث بن قيس هكذا يا اخوان. قال اخبرنا عبثر وهو ابن القاسم. كلاهما عن الأعمش. من كلاهما يا اخي جميل؟ نعم، اين دفترك يا اخانا جميل؟ ها اين دفترك يا اخانا؟ قال عن الأعمش بهذا الاسناد مثله، غير ان في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة. قال وحدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد. قال حدثنا سفيان، نعم بن عيينة، عن عمرو بن دينار في طبقته عمرو بن دينار آخر، فهل هو أخوه؟ ما حاله؟ طيب، ومالك بن دينار والصلت بن دينار ليسوا بإخوته؟ وعبد الله بن دينار خيرا إن شاء الله. قال عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. عن أبي هريرة قال أراه مرفوعا قال ثلاثة. هذا ما أدري من قال أراه مرفوعا، فإنه يعني إذا لم يكن جازما به ولم يأتي إلا من طريق هذا، فنحن لا ندري من القائل أراه مرفوعا. إذا كان يدور عليه فيكون شكا في الحديث. قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. صار الحديث قد تقدم يا أخوان. رجل حلف على يمين بعد العصر على مال مسلم فاقتطعه، وبعد حديثه نحو حديث الأعمش. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان، وله أخوان محدثان وعبد الله وعثمان لهما ولدان محدثان. طيب، وآل أبي شيبة لهم والد محدث ومحمد والده محدث. طيب، أبو شيبة كنية من يا أخانا محمد؟ ها؟ من عندك أم من عندهم؟ ها؟ من عندك؟ قال أبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد الأشج. قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان وله ولد آخر. ما اسمه يا أخي عبد الله؟ بارك الله فيك. سمعنا يا أخي عبد الله البيت. قال النسائي ماذا؟ شويخ لا بأس به. نعم. قال عن الأعمش سليمان بن مهران وأما والد وكيع وهو الجراح بن مليح أيحسن حديثه أم هو أنزل من الحسن الذي يظهر لي أنه أنزل من الحسن عن الأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي له ولد محدث يا أخي عبد القوي أم لا؟ وأنت؟ صحيح وأنا أيضا كذلك الله أعلم. عن أبي صالح وهو دكوان السمان لو أربعة من الولد اذكرهم يا أخانا محمد عبد الله ومحمد وصالح وسهيل أحسنت جزاك الله خيرا صالح بن أبي صالح هكذا طيب عن أبي هريرة أبو هريرة له ولد اسمه يا أخي عبد الرزاق محرق صحيح مقبول أبو هريرة له بنت اسمها يا أخي عبد الرزاق ها ما أنا ما أدري ما اسمها ما أعرف إلا أنه قال لابنته إياك والذهب فإني أخاف عليك من الله ها؟ نعم طيب أحسن تبارك الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا هذا يحمل على المستحل يا إخواننا وأما ماذا غير المستحل فإنه لا يخلد في النار ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا أنت يا أخي أحمد المسعد في الحديث شبهة لطائفة مبتدعة وفيه رد على طائفة من المبتدعة فاذكر الطائفتين عند أحمد بن مسعود ها؟ انظره الله يصلحه ترى المادين أيديهم والرافعين أبصارهم كثيرة فهل أنت مجيب أم أحيله في الحديث شبهة لطائفة من المبتدعة وفيه رد على طائفة من المبتدعة فاذكر الطائفتين طيب أخوات نعم ورد من عندك من عندك ها من عندك خير ان شاء الله ها اي لابد ان يحمل على هذا لان لفظه ابدا لو كانت فقط خالدا مخلدا ممكن ان تتوجه، لكن لفظة ابدا ماذا؟ مرتكب لكبيرة. ها؟ لا شخص يستحل بس مع نفسه مثل هؤلاء الذين ينتحرون في السويد والدرمنك. ها؟ طيب خيرا ان شاء الله. ها؟ لا بس لو كان مخلدا التخليد يأتي في اللغة بمعنى التأبيد ويأتي في اللغة بمعنى طول المكت كما في القاموس وتاج العروس. انت يصدق على هذا وعلى هذا. نعم يا أخي، من هو؟ أنا قلت يحمل على المستحل. المستحل قتل نفسه، قتل نفسه ويكون مكذبا للقرآن فيكون كافرا. ولا رحمه الله تعالى. تفضل يا أخي. ها؟ يكون آثما. قال رحمه الله تعالى مرتكبا لكبيرة. ها؟ ها؟ استدلال بعيد. قال رحمه الله تعالى صحيح أن بعض الناس يحمل الأدلة ما لا تتحمل. قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي له ولد محدث اسمه أحمد. نعم ومؤرخ. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وهو أحد الجريرين حا. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي نسبة إلى الأشعث بن قيس. قال حدثنا عبثر. متى عهدك بعبثر يا أخي؟ نعم أكنت موجودا؟ نعم. انظر يا صاحب البارحة هو مسلم، تأكدوا مما تقولون. ها؟ ايه نعم نعم. قال حا وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. انت يا اخي صالح بن حسين يحيى بن حبيب الحارثي كان في طبقته. انت ابا عمر الحارثي كان في طبقته. يعني يحيى بن حبيب الحارثي في طبقته كثير. خير ان شاء الله. من القائل عندي؟ عندك لا نعرفه الا هذا. الله المستعان الله المستعان. ها انا قلت لك يحيى بن حبيب الحارثي كان في طبقته فانت قلت كثير. اخوانك يقولون لا نعرف الا هذا. نعم لا نعرف الا هذا يحيى بن حبيب الحارثي. لم تسأل عن يحيى وحدها. الله يصلحك. قال حدثنا طيب يا اخواننا خالد يعني ابن الحارث بصري. قال حدثنا شعبة كلهم في هذا الاسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان. نعم كلهم عندك يا محمد تبدأ يعني عنده جرير بن عبد الحميد وعبد الجار وشعبة نعم بارك الله فيك احسنت كم حديثا قرانا يا بخاري ها من صحابيه الراي له عنه ها ها الراي له عن ابي صالح الراي له عن الاعمش ها وفي عمان ها لا نعم عندك عبد الرحمن وفي وعبد الثر وشعبة وجرير بن عبد الحميد احسنت في اي شيء عرفت انه جرير بن عبد الحميد والجريران قد روي عن الاعمش من القائل عندي نعم احسنت ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أنت يا أخانا داود يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري كم في ضبطته لا من غير واحد وأنت من هو الواحد هذا ايه بعض اخوان يقول ولا واحد انت مع يا صالح هكذا مع محمد ها انت مع محمد نعم ها نعم اي هذا يحيى بن يحيى ليه التميمي النيسابوري كان في طبقته ها عندك لا نعرف الا هذا اعرفوا القيود يا اخواننا القيود الله يصلحكم يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري الله يصلحكم فاذا سألتك عن يحيى تقول في طبقته جمع عن يحيى بن يحيى في طبقته واحد عن يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ليس في طبقته لا نعرف في طبقته احدا عندك يا اخي حسن اعرف ضرب زيدا عمرو ضرب زيدا عمرو ها ضرب في الماء ايه هو المقدم ايه عمرو من عندك من عندين ها من عندك الحمد لله ما شاء الله تبارك الله اسال الله يبارك فيكم ويعليك جزاك الله خيرا ما شاء الله قال اخبرنا معاويه بن سلام ابن ابي سلام الدمشقي ما اسم ابي سلام يا اخي حسين ما اسم ابي سلام يا اخي محمد ما اسم ابي سلام يا اخي احمد اما الذي لا يعرف ابا سلام يا رجال بسم الله من الساريه هكذا على اليمين امامنا ارضا امامنا يا اخوان بسم الله على ال من الكتاب الله المستعان الله المستعان الله المستعان منصور الحبشي قال عن يحيى بن ابي كثير ان اليمامي ما كنيته وهو ابو ناصر ان وتسأل فلا يجيبن الا المسؤول ان ابا غلابة اخبر ان تاخنا عبد الله ما اسمه ابي غلابة عبد الله بن زيد بن الجرمي فيه ابو غلابة انزل من هذا من مشايخ ابي ابن ناجع وهو عبد الملك عبد الملك بن محمد الطاهر كده راجع الله راجع جزاك الله خيرا عبد الملك بن محمد الرقاش الذي عليه وهذا فيه عبد الله بن زيد ايش قال ان اخبره ان ثابت بن الضحاك اخبره انه بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تحت الشجره في الحديبيه يا اخواننا ويقول سعيد بن المسيب ان الصحابه ان عمر قضى ثم لم يدر الصحابه اين هي الشجرة وهي المقصودة بقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه كم حديثا قرانا يا اخي محمد بن سالم ها من صاحب الحديثين خيرا ان شاء الله انت يا بيضاني ها ثابت ثابت بن الضحاك خيرا ان شاء الله قال رحمه الله تعالى بعدها اخواني في الله من حلف على يمين بملة غير الاسلام كان يقول هو يهودي هو نصراني هو شيوعي هو ماسوني هو بعثي كل هذا يدخل في الحلف بملة غير الإسلام طيب وهو يعتبر كبيرة ها؟ لا يعلمه يعلم وإذا يعني أصل الذنب هو كبيرة والله سبحانه وتعالى يعفو عن الجاهل لقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ولقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم ها نعم يقرأ الحديث تقرأه بسنده ذلك ما كنا نبغي نكمل إن شاء الله ها لا الذنب نفسه اصله كبيره لكن الله يعفو عنه مثل ما تقول هذا العمل شرك والجاهل يكون معذورا بجهله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه اما هذا اسهل يوم القيامه يعني ممكن تاويله على ماذا يعني على المستحل وغير المستحل وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه مثل يا أخانا قائد بالنذر الذي لا يملكه الشخص نعم أحسنت اقرأ يا بني وارفع صوتك قال الإمام المسلم حجاج رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد وأبو قال حدثنا وكيع عن ابي عن احمد عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قتل نفسه بحديده فحديده به يتوجه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن كذب ثم فقتل نفسه فيتحدى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من جبل من قتل نفسه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. أصلحك الله جزاكم الله خيرا. حدثت اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد بن أسد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدة في يده يتوجه بها في بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب ثم فقتل نفسه فويتحداه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا من حيث انهم يقولون لا يضر مع الايمان عمل نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني ما شاء الله قال حدثني ابو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام من الطائب العنبري ابن ابي عبد الله الدستوائي قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير مات عهدك بيحيى بن ابي كثير يا بني انت ها قال حدثني ابو قلابه وعبد الله بن زيد الجرمي عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولحن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عدي به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يجده الله إلا ذلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة رضي الله عليه غضبان عن ماذا يا أخوان ها؟ صبر يعني جواب الصبر يعني الصبر الحبس في اللغة فكأنه صبر نفسه على اليمين الفاجرة يعني أرغم نفسه وصبرها قال رحمه الله تعالى ويا سبحان الله يا أخوان ما اشتملت عليه السنة من الخير طيب لحن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة سواء كان لله دعوى علم دعوى مال دعوى جاه دعوى أي دعوى كاذبة ليتكثر بها لن يجده الله إلا ذلة الله المستعان وعيد يعني يعامل يا إخوان في نقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. الله المستعان. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. نعم. طيب.